موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد. إذن الدرس 33 الذي ينعقد في 9 من شهر صفر من عام 37 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من صلاة التطوع، ووصلنا إلى قول المصنف وأوقات النهي 5. والمناسبة ظاهرة في جعل أحكام الصلاة في أوقات النهي بعد صلاة التطوع، ذلكم أنه ربما توهم متوهم أن للمسلم أن يصلي ما شاء من صلوات التطوع في أي وقت، فكان من المناسب أن يعقب المؤلف بذلك ليجعل هذا استثناء، فكأنه قال يستحب للمسلم أن يكثر من صلوات التطوع إلا في هذه الأوقات 5. والمقصود بأوقات النهي أي الأوقات التي نهت الشريعة عن الصلاة فيها. وهذا النهي ما نوعه؟ هو نهي تحريم من حيث الحكم التكليفي، وأما من حيث الحكم الوضعي فهو يؤدي إلى البطلان، يعني من صلى صلاة التطوع في أوقات النهي فإن صلاته تبطل. وسيأتي التفصيل هل يتمها إذا شرع فيها قبل وقت النهي ثم طرأ وقت النهي، أم المقصود أن يبدأ ويشرع في هذه الصلاة بعد أن دخل وقت النهي. إذن المقصود بأوقات النهي أي الأوقات التي نهت الشريعة عن الصلاة فيها. نوع النهي هو نهي تحريم من حيث الحكم التكليفي، ويؤدي إلى البطلان من حيث الحكم الوضعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذا هو الوقت الأول، وهو من طلوع الفجر، فعلق النهي بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر. ودل على هذا أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، كما جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام علق النهي بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر، وقالوا كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر، حيث قال: لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. إذن جاء معنا لا صلاة بعد الفجر، وقال: لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، كما عند الترمذي وأبي داود بإسناد لا بأس به، وبعضهم قال بإسناد صحيح. فعلى هذا أنه يبدأ عند الحنابلة إذا طلع الفجر، أي إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فالنهي يبدأ عندهم، إلا أن هذا النهي قد استثني منه ركعتا الفجر الرغيبة، يعني الراتبة، ولا يصلي بعدها شيئا حتى يصلي الفجر ثم يأتي النهي الثاني، وهكذا ولا يصلي بعدها شيئا إلا فرض الفجر، ثم يعود النهي إلى أن ترتفع الشمس. ودليلهم ما تقدم من الحديثين السابقين. وعلى هذا لو صلى المسلم في بيته ركعتي الفجر الراتبة ثم انطلق إلى المسجد، فعند الحنابلة يقولون: لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد. طيب ماذا يصنع؟ يجلس، لأن النهي عندهم مقدم على الأمر، ف فعندهم حديث النهي أقوى من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا: هذا وقت لا تشرع فيه الصلاة، ومن صلى فإنه لا ينتفع من صلاته بشيء، بل يأثم على تلك الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى، أو قبل أن نأتي إلى الوقت الثاني: هذا هو القول الأول، وهو قول الحنابلة والحنفية، حيث علقوا النهي بطلوع الفجر. أما المالكية والشافعية رحمهم الله فقد علقوا النهي بصلاة الفجر، ولم يعلقوا النهي بطلوع الفجر، واستدلوا على هذا بجملة من الأدلة، منها ما جاء في صحيح مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. فقالوا: النهي إذن معلق بصلاة الفجر لا بدخول وقت الفجر. نعم، الشافعية والمالكية. وقد تقدم أن المالكية يجعلون ما بعد أذان الفجر وقتا للوتر لمن لم يكن قد أوتر، فلم يجعلوا هذا الوقت وقت نهي. كذلك استدلوا بحديث عمرو بن عبسة حيث قال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. فهنا علق النهي بماذا؟ بصلاة الفجر أو بطلوع الفجر؟ بصلاة الفجر. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر، يعني ثم امتنع عن صلاة التطوع حتى تطلع الشمس. فهنا قالوا: النهي إذن بدأ عند المالكية والشافعية بصلاة الفجر، وبدأ عند الحنابلة والحنفية بطلوع الفجر. والمسألة محل نزاع قوي، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح قول المالكية والشافعية، فيجعل النهي متعلقا بالصلاة لا بطلوع الفجر. والأحوط الأخذ بمذهب الحنابلة، لأن معهم زيادة علم، والأحاديث التي استدلوا بها لها قوتها، ومن ثم الأحوط أن يقال: وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ونستثني رغيبة الفجر وراتبة الفجر. قال رحمه الله تعالى: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هنا في الواقع وقتان عند الحنابلة، وإن كانوا قد جعلوهما وقتا واحدا، حتى إن بعض المتأخرين بناء على هذا التقعيد جعلوا أوقات النهي عند الحنابلة ستة، لأنهم جعلوا من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر الوقت الأول، ثم من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس الوقت الثاني، وأكثرهم يجعل هذين الوقتين وقتا واحدا. والخلاف كما ترون هو خلاف شكلي لفظي لا ثمرة له، لأنك إن قلت وقت النهي الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو قلت وقت النهي من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ثم من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فلا ثمرة لهذا الخلاف، لأنك ستستثني صلاة الفجر الفريضة وستستثني صلاة الفجر الراتبة. الدليل على أن المؤمن يمتنع من الصلاة من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس حديث عقبة ابن عامر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وندفن فيهن موتانا. وذكر حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا من طلوعها حتى ترتفع، لكن نريد الدليل من صلاة الفجر حتى تطلع الحديث المتقدم: لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وحديث عمرو ابن عبسة: صلي صلاة الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس. قال رحمه الله: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وقد أسلفت بذكر الدليل، وهو حديث عقبة بن عامر عندما قال: ثلاث ساعات، إلى أن قال: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. الارتفاع يا إخوة مقدر في الشريعة بقيد رمح، فهذا التقدير بماذا يكون؟ حتى ترتفع قيد رمح أو قدر رمح. الرمح هو المعروف، وهو آلة من آلات الحرب، ويقدر به وتقدر به المسافات. فهل المقصود بالعين الباصرة أم بماذا؟ كيف نقدر ارتفاع الشمس قدر رمح عن الأرض؟ نعم، بالعين الباصرة، التقدير بعين الباصرة. ومنهم من قال هو قدر ستة أذرع، هو قدر ستة أذرع. فإذا جعلت ستة أذرع كانت تقريبا مقدار طول الرمح. فأنت تقدر بعينك، إذا رأيت أن الشمس قد ارتفعت عن الأرض مقدار رمح أو مقدار ستة أذرع فقد انتهى وقت النهي، لقد انتهى وقت النهي. وهو الآن يقدر في عصرنا بنحو 13 دقيقة، على اختلاف بينهم من 10 إلى 15 دقيقة، والأقرب أن يقال 13 دقيقة. فإذا طلعت الشمس فأنت تنتظر بعدها 13 دقيقة ثم تصلي إن رغبت نفلا مطلقا أو صلاة الضحى أو ما يسمى بالإشراق ونحو ذلك. ومن العجب أن بعض الناس يمكث في المسجد يذكر الله حتى إذا طلعت الشمس قام وصلى، وهو بهذا يمعن في مخالفة الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا وقت نهي مغلظ كما سيأتي بيانه في آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى. فالمقصود يا إخوة أن انتظار الشمس حتى تطلع ثم نصلي هذا أمر محرم بلا شك، ولا أعلم فيه خلافا، لأنه تحرى بصلاته طلوع الشمس. ومعلوم أن عبادة الشمس تشتد عبادتهم لها في وقتين: عند طلوع الشمس وعند غروبها. فإذا فعلت ذلك شابهت عباد الشمس، بل وعباد الشيطان، فإن الشيطان يجعل الشمس بين قرنيه في هذين الوقتين، وقيل أيضا في الوقت الثالث وهو عند قيام قائم الظهيرة إلى أن تزول، فيجعل الشمس بين قرنيه ليوهم نفسه أن عبدة الشمس إنما يعبدونه، فكيف نتحرى بصلاتنا هذه الأوقات؟ نعم، لو دخلت إلى المسجد في هذا الوقت أو ما شابه ذلك فهناك من العلماء من يجيز، وهم القائلون بذوات الأسباب، وهم الشافعية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن أن نتحرى ونحن أصلا في المساجد ولم يتجدد لنا سبب للصلاة فنتحرى حتى إذا طلعت الشمس صلينا، فهذا لا شك أنه محرم، بل هو من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. فرام عبادة فوقع في كبيرة، فيجب علينا أن ننبه إخواننا ممن يجهل ذلك، وألا نقول هذه مسألة خلاف إذ لا أعلم فيها خلافا. فإذا كنت في المسجد ورأيت من يرقب التقويم الذي هو يرقب في الواقع الشمس حتى إذا كانت الساعة، حتى إذا جاءت الساعة على وقت طلوع الشمس قام وصلى، يجب عليك أن تجبذه وأن تنهاه عن الصلاة في هذا الوقت، وقل له إما أن تخرج من المسجد إذا كان وقتك لا يسمح ببقائك، وأما الصلاة فأجلها، أجلها حتى ترتفع الشمس. وأنا أغلظت في هذا لأن الشارع أغلظ في هذا، وجاءت أحاديث كثيرة في النهي عن هذا. قال رحمه الله: وعند قيامها حتى تزول، أي عند قيام الشمس، عند قيام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. والدليل على هذا حديث عقبة المتقدم حيث قال: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. ما معنى حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول؟ يعني حينما تقوم الشمس وتميل إلى كبد السماء حتى تزول، وهذا الوقت أو عندما تتوسط الشمس في كبد السماء حتى تميل. وهذا الوقت قد تقدم بيانه عندما تحدثنا عن وقت صلاة الظهر لمن أراد أن يعرف ذلك بالظل. فأنت إذا أتيت بشاخص ورقبت ذلك الشاخص والظل الذي ينبع منه، فإنك ترى الظل في جهة المغرب لأن الشمس تأتي من جهة المشرق، فكلما اقتربت الشمس من كبد السماء تناقص ذلك الظل حتى تأتي مرحلة يتوقف فيها الظل عن النقصان، ثم يتحول الظل إلى الطرف الآخر ثم يبدأ بالزيادة. وقلنا إذا بدأ بالزيادة دخل وقت صلاة الظهر. فمنذ أن يتوقف الظل عن النقصان إلى أن يتحول إلى الجهة الأخرى ويبدأ بأدنى زيادة، هذا هو مقصود الشارع حينما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وهو مقدر من 7 دقائق إلى 10. فيمتنع المؤمن من قبل أذان الظهر بنحو 7 دقائق عن الصلاة، وهذا أيضا من الأوقات المغلظة كما جاء في حديث عقبة. وهل يستثنى من هذا يوم من الأيام أو وقت من الأوقات؟ أما عند الحنابلة فلا، ليس عندهم استثناء. الحنابلة ما عندهم استثناء، من السبت إلى الجمعة كلها ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، إلا أن الشافعية رحمهم الله، وهو رواية عند أحمد، باستثناء يوم الجمعة، واستدلوا على هذا بأدلة، يعني استثناء يوم الجمعة، قالوا يوم الجمعة نلغي وقت النهي الذي هو من قيام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. ما دليلكم على هذا؟ قالوا أولا جاء استثناء عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إلا الجمعة، فاستثنى يوم الجمعة من هذا الوقت. والجواب أن هذا الاستثناء لا يصح بحال، وإسناده ضعيف جدا. قالوا عندنا أدلة أخرى، منها ما جاء في الشارع من استحباب الإكثار من الصلاة قبل قدوم الخطيب، حيث جاء فصلى ما كتب له. فقوله فصلى ما كتب له يشعر بأن الصلاة ستكون كثيرة ما كتب له، وعلى هذا فعل الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكرون، فمنهم من يكثر من النوافل حتى يأتي الخطيب، ومنهم من يراوح بين النافلة وبين قراءة القرآن والذكر حتى يأتي الخطيب. ففعل الصحابة يشعر بأن يوم الجمعة مستثنى من النهي، لأن الخطيب يأتي عند زوال الشمس على قول الجمهور بأن خطبة الجمعة تبدأ بزوال الشمس، وربما أتى قبل ذلك بيسير بحديث سلمة بن الأكوع، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب الجمعة. فالمقصود أن الصحابة كانوا يتنفلون حتى يأتي الخطيب. جاء عن كعب القرظي قال كان الناس في يوم الجمعة في زمن عمر يصلون حتى يقوم الخطيب، حتى يقوم الخطيب. كان الناس يصلون قبل الجمعة في زمن عمر حتى يقوم الخطيب، هذا فيه دلالة على أنهم يتنفلون في وقت النهي. وابن القيم رحمه الله تعالى أفاض في ذكر الأدلة على استثناء الجمعة، وعلى هذا أيضا شيخ الإسلام، فهما يستثنيان يوم الجمعة، ورجح في ذلك مذهب الشافعية. قال رحمه الله تعالى ومن صلاة العصر إلى غروبها، هذا وقت النهي الرابع عند الحنابلة، وهو من صلاة العصر إلى غروب الشمس أو إلى أن تتضيف للغروب. ودليلهم على ذلك حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والنهي أيها الإخوة في هذا الحديث معلق بصلاة العصر أو بدخول وقت العصر، بصلاة العصر، وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء. يعني وقت النهي عندك يبدأ إذا صليت أنت صلاة العصر، فلو جاءنا اثنان وقال أحدهما صليت العصر، وقال الآخر لم أصلي العصر، وأراد أن يتنفل، أذن لمن لم يصلي. وأما من صلى فإننا لا نأذن له بأن يتنفل نفلا مطلقا، لأن النهي قد تعلق به لأنه صلى العصر، أما من لم يصلي فلا. هنا مسألة، لو أنه صلى العصر مع الظهر جمع تقديم لسفر أو مطر على الراجح أو ما شابه ذلك من أسباب الجمع، فهل يكون وقت النهي قد بدأ في حقه أم ينتظر حتى يدخل وقت العصر حقيقة؟ قد بدأ، نعم، لأن الشارع علق النهي بصلاة العصر، فمتى ما صلى العصر وإن جمع ذلك مع الظهر جمع تقديم فنقول وقت النهي قد بدأ في حقك، فلا يحل لك أن تصلي نفلا مطلقا حينئذ. الحنابلة رحمهم الله استثنوا ماذا؟ استثنوا عدة استثناءات للجميع، واستثنوا في وقت العصر سنة الظهر البعدية، إذا فاتته فإنه يصليها بعد العصر، بناء على حديث أم سلمة المتفق عليه حينما أشغل الوفود النبي عليه الصلاة والسلام عن راتبة الظهر البعدية فصلها متى؟ بعد العصر. والحنابل يرون أن هذا عام لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولمن بعده من أمته، وتقدم ترجيح أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ودلنا عليه حديث أم سلمة المتقدم عندما سألته عن ذلك فبين أنه له عليه الصلاة والسلام أو كلمة نحوها. المقصود أن الحنابلة يستثنون هذا، والراجح عدم استثناء هذا، عدم استثناء قضاء الراتبة البعدية، راتبة الظهر البعدية بعد العصر. قال رحمه الله: وإذا شرعت فيه، يعني شرعت الشمس بالغروب حتى تتم، يعني حتى تدخل الشمس في الأفق ويتم غروبها وغيابها، وهذا الوقت الأخير هو وقت مضيق، يعني من حين أن تميل الشمس للغروب، يعني يبدأ قرص الشمس في الدخول في الأفق إلى أن تغيب تماما. وهذا قد دلنا عليه حديث عقبة ابن عامر حيث قال: وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو أن المعنى حين يبدأ حاجب الشمس بالدخول في الأفق إلى أن يغيب حاجب الشمس تماما، وسمي حاجبا لأنه يشبه الحاجب، لأن الشمس على شكل دائرة، فالجزء الأسفل منها يكون على شكل الحاجب لكنه مقلوب وهكذا. فإذا بدأ الحاجب السفلي بالدخول في الأفق إلى أن يغيب الحاجب العلوي فهذا هو وقت النهي الخامس. هناك رواية عند أحمد أن المقصود بتضيف الشمس للغروب هو اصفرارها، هو اصفرارها، وليس المقصود إذا بدأ حاجب الشمس بالغياب. ولهذا الخلاف ثمرته، يعني الخلاف في بيان تضيف الشمس للغروب له ثمرة، فإن جعلنا المقصود به اصفرار الشمس فجعلنا ما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب وقتا مضيقا، يعني وقتا مشددا مغلظا، وإن جعلنا المقصود عندما يغيب الحاجب حاجب الشمس إلى أن تغيب الشمس كاملة تامة، فحينئذ إذا اصفرت الشمس فنحن في وقت نهي موسع مخفف، لا وقت نهي مضيق مغلظ. وهذا سأبينه بإذن الله تعالى عند نهاية مبحث أوقات النهي. قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها. بعد أن انتهى المؤلف من أوقات النهي فإنه شرع في ذكر المستثنيات، فقال يجوز في هذه الأوقات ما يأتي: أولا قضاء الفرائض فيها، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا استيقظت من نومك بعد العصر أو بعد الفجر أو قبل صلاة الفجر وقد نسيت العشاء، فإنك في هذه الأوقات تصلي وتقضي هذه الفريضة التي فاتتك، وإن كان ذلك وقت نهي. وأخذوا هذا من الحديث المتقدم. ثم قالوا: وفعل ركعتي الطواف، استثنوا أيضا ركعتي الطواف لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقوله من ليل أو نهار فيه دلالة على أن كل من طاف فإنه يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف، ولو صادف ذلك وقت النهي فإنه يصلي، فاستثنى العلماء ذلك. وقالوا أيضا ركعتا الطواف هي ركعة تابعة للطواف فلم تقصد، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهو إنما يصليها تبعا للطواف لا يصليها صلاة مستقلة، فكان من المناسب أن يؤديها ولو صادف ذلك وقت النهي. قال رحمه الله: وإعادة جماعة، أي ويستثنى أيضا إعادة الجماعة في وقت النهي. وقبل ذلك نسينا أن نقول: وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف وإعادة جمعة. قوله في الأوقات الثلاثة يقصد التي جاءت في حديث عقبة بن عامر، وهي ما سميناها بالأوقات المضيقة أو الأوقات المغلظة. قوله: وفعل ركعتي طواف، الواو هنا في بعض النسخ أثبتت وفي بعض النسخ حذفت، ولعل حذفها أولى، فيكون المقصود وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف وإعادة جماعة، يعني أن قضاء الفرائض في الأوقات الثلاثة أو في الأوقات الخمسة لا بأس به قولا واحدا عند علماء المذهب. أما فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة فهن خلاف داخل المذهب، والمشهور من المذهب ما أثبته المؤلف، قوله وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف. نقول الواو التي جاءت في قوله فعل ركعتي طواف مختلف فيها من خلال النسخ، فهناك نسخ تثبت هذا الواو فتكون الجملة وفي الأوقات الثلاثة، يعني قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة، أي قضاء الفرائض في الأوقات الموسعة والمضيقة، وتكون الجملة قد انتهت. ثم قال: وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. النسخة الأخرى حذفت الواو فتكون الجملة وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، وهذا هو الأليق بالسياق، الأليق بالسياق حذف الواو، فيكون المعنى قضاء الفرائض في الأوقات كلها الخمسة. طيب، وكذلك فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة في الأوقات الثلاثة، ومن باب أولى الوقتان الموسعان، فتكون أيضا في الخمسة، فلما إذن أوردها ما دام المعنى واحد؟ لما أوردها ما دام أن المعنى واحد؟ قالوا أوردها لأن علماء المذهب أنفسهم مختلفون، هل فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة تشرعان في الوقتين الموسعين أو تشرعان في الأوقات الثلاثة المضيقة أيضا؟ فالمشهور من المذهب أن هذين الأمرين وهما ركعتا الطواف وإعادة الجماعة تشرعان في الأوقات الثلاثة، ومن باب أولى في الوقتان الموسعان في الوقتين الموسعين أيضا. فيكون فائدة ذكر المصنف لها هو الإشارة إلى الخلاف. أحسنتم. إذن الخلاصة أن الأفضل أن نأخذ بنسخة من حذف، وهو ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل الأوقات، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. لماذا رجحت هذا؟ رجحنا الحذف لأنه أليق بالسياق، ولأن علماء الحنابلة اختلفوا في ركعتي الطواف وفي إعادة الجماعة، هل تشرعان في الوقتين الموسعين فقط أم تشرعان في الوقتين الموسعين وفي الثلاثة الأوقات المضيقة؟ فكان الجواب المشهور عند المتأخرين أن هاتين الصلاتين تشرعان في كل وقت، في الثلاثة وفي الوقتين الموسعين من باب أولى. لماذا ذكر المصنف وفي الأوقات الثلاثة؟ ليشير إلى الخلاف، ليشير إلى الخلاف. المقصود بالوقتين الموسعين من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد. اثنان، من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. والمقصود بالأوقات المضيقة هي التي جاءت في حديث عقبة بن عامر، وهي عندما تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. اثنين، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. ثلاثة، حينما تتضيف للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات التي جاءت في حديث عقبة سميناها الأوقات المغلظة أو المضيقة. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذه جعلناها وقتين موسعين، مع أنها كلها أوقات نهي، إلا أن الحكم يختلف، إلا أن الحكم يختلف من حيث الصلاة في هذه الأوقات كما سيأتي بيانه في آخر المبحث إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإعادة جماعة، أي إذا صليت صلاة الفريضة وحدك أو في جماعة من الجماعات، ثم قدر أن تكون في المسجد إذ تقام الصلاة للجماعة مرة ثانية. أنت صليت في مسجد أبي بكر الصديق مثلا صلاة العصر، ثم ذهبت إلى مسجد عمر بن الخطاب لأمر ما، دخلت وبدخولك أقيمت الصلاة، فماذا تصنع؟ نقول يشرع لك أن تعيد الجماعة مرة أخرى. فإن قلت هذا وقت نهي، كيف أصلي مرة أخرى وهذا وقت نهي؟ قلنا لك قد استثنى الشارع صلاة إعادة الجماعة فإنك تعيدها استحبابا، ومن العلماء من قال تعيدها وجوبا بناء على الحديث الذي جاء في ذلك، وهو حديث يزيد ابن الأسود، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح ثم التفت إلى الناس وإذا باثنين من الصحابة رضي الله عنهم لم يصليا معهم. وكيف عرف عليه الصلاة والسلام أنهما لم يصليا؟ إما أنه عرف لأنه يرى الناس من خلفه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: وإني لأراكم من خلفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى الصفوف خلفه ويرى المصلين خلفه ويعرفهم بأعيانهم. والعلماء مختلفون، هل يراهم لأن الله جل وعلا يرفع له المصلين كما رفع له بيت المقدس ليصفه لقريش فيرى المصلين أمامه معروضين، أو أن له عينا صغيرة خلف رأسه يرى منها كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. وعلى كل حال المقصود أنه عليه الصلاة والسلام يرى المصلين يقينا، والحديث في الكتب السبعة. والطريق الثاني لمعرفة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد رآهما معتزلين، يعني لم يراهما داخل الصفوف، بل رآهما معتزلين في مكان لا صف فيه، فتبين أنهما لم يصليا، لأن من صلى يبقى في الصف يذكر الله كما هو معلوم. المقصود أنه لما رآهما على هذه الحال دعاهما عليه الصلاة والسلام، حتى لما مثل بين يديه قال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ فقال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة، فصليا تكن لكما نافلة، وفي بعض الألفاظ فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهذا فيه دلالة على استثناء وقت النهي. طيب، لو قال القائل: لعل هذا في وقت غير منهي عنه. قلنا: لا، نعم، لأن الحديث جاء في صلاة الصبح. دل عليه أيضا أن الرجل الذي دخل المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الناس صلاة الصبح كما في بعض الروايات، فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه. ففيه دلالة على أنه لا بأس من إعادة الجماعة في وقت النهي، بل نقول هو أمر مستحب مشروع. قال رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة، يعني غير ما ذكر من التطوعات لا يجوز في هذه الأوقات الخمسة، حتى ولو كان ذا سبب. ولهذا قال: حتى ما له سبب، وقوله حتى إشارة خلاف قوي في المسألة. حتى ما له سبب فإنه لا يصلى في وقت النهي، اللهم إلا ما استثني فقط. فعلى هذا، لو أردت أن تشتري سيارة وملت إلى شرائها وركنت إلى ذلك، وأردت أن تستخير وكان ذلك بعد صلاة العصر، فهل تصلي عند الحنابلة؟ الجواب لا. توضأت بعد صلاة الفجر وأردت أن تصلي ركعتين، ركعتي الوضوء التي ثبتت من حديث بلال، فالجواب لا. كذلك لو أنك دخلت المسجد بعد الفجر، بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة العصر وما شابه ذلك، فإنك لا تصلي ركعتي تحية المسجد. فالحنابلة إذن قدموا أحاديث النهي ولم يأخذوا من الأحاديث التي دلت على الصلاة في وقت النهي إلا ما سبق استثناؤه، وهو قضاء الفرائض وركعتا الطواف وإعادة الجماعة، وكذلك فيما قدمناه وهو ركعتا الظهر البعدية، راتبة الظهر البعدية يصليها بعد العصر. هذه الاستثناءات عند الحنابلة. كذلك ركعتا الفجر، ركعتا الفجر قبل فرضه، قبل فرضه، يعني لو أنك لو أذن المؤذن صلاة الفجر فإننا نستثني راتبة الفجر تصليها، لأن وقت النهي عندهم قد بدأ الآن، فلا تصلي إلى راتبة الفجر. وقد أشار إلى هذا الاستثناء البهوتي في العمدة. وصار عندنا الاستثناءات خمسة عندهم: ركعتا الفجر قبل الصلاة، اثنين راتبة الظهر البعدية إذا فاتتك تصليها بعد العصر، ثلاثة قضاء الفرائض، أربعة ركعتا الطواف، خمسة إعادة الجماعة. وما عدا هذه الخمسة لا يحل لك أن تصليها في وقت النهي، حرام. فلو صليت تحية المسجد في وقت النهي فأنت آثم. أعيدها. طيب، أعيد الخمسة: واحد راتبة الفجر بعد الأذان وقبل الصلاة، وكذلك بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر راتبة الفجر قال: الفجر أربعا، ثم قال: لا يا رسول الله، إنما هما ركعتا الفجر، يعني الراتبة، لم أكن ركعتهما، فأقره على ذلك. إذن أولا راتبة الفجر، 2 راتبة الظهر البعدية إذا فاتتك صليتها بعد العصر. 3 ها نعم قضاء الفرائض. 4 ركعتا الطواف. 5 إعادة الجماعة. ما عدا هذه 5 لا يحل مطلقا في وقت النهي. نعم عند الحنابلة هذا هو المذهب. ما أدلتكم؟ قالوا قدمنا أحاديث النهي لصراحتها، حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، حديث عمرو بن عبسة، حديث عقبة بن عامر، هذه أحاديث صريحة. وهذا يا إخوة ليس فقط مذهب الحنابلة بل هو مذهب جمهور العلماء على اختلاف بينهم في الاستثناءات. فالحنفية والمالكية والحنابلة يقدمون أحاديث النهي ولا يستثنون إلا استثناءات محددة. فالحنابلة استثنوا 5 أمور، الحنفية استثنوا بعض الأمور، والمالكية استثنوا بعض الأمور بناء على ما صح عندهم من أدلة. القول الثاني في المسألة هو استثناء قاعدة وليس استثناء صلوات محددة، حيث استثنى أصحاب هذا القول وهم الشافعية كل صلاة لها سبب. استثنوا كل صلاة لها سبب، نعم الشافعية رحمه الله تعالى. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله، انتصر لهذا القول انتصارا بالغا وقرر هذا وانتشر رأيهما وأخذ به كثير من المحققين حتى ظن الظان أن هذا هو قول الحنابلة. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير لما مر بهذه المسألة أثنى على شيخ الإسلام وقال انظروا كيف أن قوله انتشر حتى ظن بعض طلبة العلم من الحنابلة فضلا عن العوام أن استثناء ذوات الأسباب هو مذهب الحنابلة. وهذا يدل على قوة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوة استدلالاته وانتشار فقهه في الآفاق حتى ظن الناس أنه مذهب الحنابلة لأنه حنبلي رحمه الله تعالى. ما أدلة هؤلاء؟ قالوا نظرنا إلى أحاديث الاستثناء، نظرنا إلى الأحاديث التي استثنت الصلاة في أوقات النهي فإذا بها كلها ذوات سبب. فقالوا مثلا نظرنا إلى حديث بلال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني سمعت دفن عليك في الجنة فحدثني بأرجى عمل، فقال يا رسول الله ما تطهرت طهورا إلا صليت به ما كتب لي من ليل أو نهار. نظرنا إلى حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى. نظرنا إلى حديث إعادة الجماعة، حديث يزيد بن الأسود عندما قال صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة إلى آخره فصليا تكن لكما نافلة. وهكذا يقول أصحاب هذا القول تتبعنا الأحاديث التي جاءت فإذا لها جامع معين وهو أنه يجمعها أنها ذوات أسباب. ركعتا الطواف سببها الطواف، ركعتا الوضوء سببها الوضوء، ركعتا التوبة سببها التوبة، ركعتا دخول المسجد يعني ركعتا تحية المسجد سببها دخول المسجد إلى آخره، وكذلك الاستخارة إلى آخره. فقالوا لها أسباب فاستثنوا إذن ذوات الأسباب. وأيضا مما استدلوا به صلاة الكسوف فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة بها حتى ينكشف، قال صلوا حتى ينكشف ما بكم، وقد يصادف هذا وقت نهي. وهذا القول كما ترون له وجاهته وقوته بلا شك، لكن يا إخوة المتأمل لأحاديث النهي يقسمها إلى قسمين، أحاديث النهي عن الصلاة يقسمها إلى قسمين. القسم الأول أحاديث نهي موسعة وهو حديث أبي سعيد وأبي هريرة لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يلاحظ أن الاستثناءات الواردة تكون في أوقات النهي الموسعة؟ فنقول نعم، ذوات الأسباب تستثنى في أوقات النهي الموسعة، أولا لأنها إنما نهي عنها حما لأوقات النهي المضيقة ولم ينهى عنها لذاتها. يعني أوقات النهي الموسعة نهي عنها حتى تكون حما للأوقات المضيقة، فنهي عن الصلاة بعد الفجر احتياطا وحما، لماذا؟ حتى لا نصلي وقت طلوع الشمس. ونهي عن الصلاة بعد العصر احتياطا وحما حتى لا نصلي وقت غروب الشمس. وما نهي عنه لغيره ليس كما نهي عنه لذاته، وهذا معلوم. فمثلا ربا الفضل نهي عنه حما لربا النسيئة، فلهذا نجد الشارع شدد في ربا النسيئة حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة في الصحيحين: لا ربا إلا في النسيئة، وقال: إنما الربا في النسيئة. فحرم ربا النسيئة تحريم مقاصد، وحرم ربا الفضل تحريم وسائل. وهنا كذلك حرم الشارع الصلاة بعد الفجر وبعد العصر تحريم وسائل، وحرم الصلاة عند طلوع الشمس وعند زوالها، يعني قبيل زوالها وعند غروبها، تحريم مقاصد. انظروا إلى هذا المعنى الذي لمسناه من تشديد الشارع من حديث عقبة بن عامر، يقول عليه الصلاة والسلام يقول عقبة: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها، وأن ندفن فيهن موتانا. ثم ذكر هذه الثلاثة المضيقة التي مرت معنا. فهل يعقل أن الشارع يمنعنا من أن ندفن الموتى الذين أمرنا بالإسراع بهم؟ أسرعوا بالجنازة، فإما خير تقدمونها له وإما شر تضعونه عن أعناقكم. نحن مأمورون بالإسراع في تجهيز الجنازة وفي الصلاة عليها وفي دفنها، مع هذه الأحاديث التي تستحثنا على أن نسرع في دفن الجنازة وقبل ذلك في تجهيزها وتهيئتها والصلاة عليها، إلا أننا لو بلغنا المقبرة وقت النهي المغلظ فإننا ممنوعون من أن ندفنها في ذلك الوقت. فلو أن قوما صلوا على جنازتهم الساعة العاشرة أو الحادي عشرة قبل الظهر، ثم لم يبلغوا المقبرة والدفن إلا وقت النهي المغلظ، الساعة مثلا الحادي عشرة وخمسين دقيقة قبل أذان الظهر بنحو أربع دقائق أو خمس، فهل يشرع لهم أن يدفنوا؟ لا يحل لهم ذلك، والنهي ظاهر بين، فقد قال: وأن ندفن فيهن موتانا. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهي مقصد، نهي مقاصد. كذلك لو أنهم بلغوا المقبرة قبل غروب الشمس بنحو ثلاث دقائق أو أربع، قلنا لهم: لا يحل لكم أن تدفنوا الميت. وكذلك لو بلغوا المقبرة قبل طلوع الشمس بنحو دقيقتين أو ثلاث أو ما شابه ذلك، قلنا: لا يحل لكم أن تصلوا في هذا الوقت. فهذا فيه دلالة على أن الشارع لم يجعل أوقات النهي على رتبة واحدة، بل جعل أوقات النهي على رتبتين: رتبة نهى عنها حيما للأوقات الأخرى المضيقة، أي حرمها تحريم وسائل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا تحريم مقاصد ولا وسائل؟ مقاصد. ومن هنا نعلم لماذا نشدد على من يصلي وهو يرقب الشمس أو يرقب التقويم حتى إذا طلعت الشمس صلى ركعتين، فإنه قد تحرى بذلك، قد تحرى الصلاة بطلوع الشمس أو غروبها فيحرم عليه ذلك، بل نقول هو من كبائر الذنوب كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم. إذن الأصوب والله أعلم في هذه المسألة أن يقال: وقت النهي الموسع يستثنى منه ذوات الأسباب، لا نستثني فقط ما استثناه الحنابلة، بل نستثني ذوات الأسباب. فلك أن تصلي في وقت النهي الموسع تحية المسجد، وصلاة الوضوء وصلاة التوبة وصلاة الاستخارة وما شابه ذلك مما له سبب. أما وقت النهي المضيق فإنك تمتنع عن هذه الصلوات. وهل يستثنى شيء؟ نعم، يستثنى ما دل عليه حديث أبي هريرة عندما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، فيستثنى قضاء الفرائض أو إدراك ما يمكن إدراكه من صلاة العصر ومن صلاة الفجر. فلو استيقظت أنت والشمس توشك على الطلوع، يعني قبل طلوع الشمس بدقيقة، ما تقول هذا وقت نهي مغلظ فتمتنع، آسف، بعد طلوع الشمس وقبل أن تتضيق وقبل أن ترتفع قيد رمح، لا تقول هذا وقت نهي مضيق فلا أصلي، بل تصلي الفجر حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فأنت ملزم الآن بالصلاة. ومن أهل العلم من يقول: بل ينتظر حتى ترتفع، لأنه عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر في سفره هو والصحابة لم يصلي، بل غير مكانه ثم صلى. منهم من قال لأمرين: لأنه أمر حضرته الشياطين، ولينتظر ارتفاع الشمس قيد رمح ليذهب النهي، وهذا قول له وجاهته. لكن يعكر عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا يعكر على هذا، فهذا وقت نهي مغلظ أيضا، هو قبل، لأن الشمس قد تضيفت للغروب ولما تغرب، ومع ذلك قال فليصلي، يعني وشرع له أن يصلي في ذلك الوقت. تفضل. نعم حسنت، ما يقظهم إلا حر الشمس، فالمقصود أنها قد طلعت. وهل يعني هل يقال إنها قد ارتفعت أيضا؟ لا، الظاهر أن الذي أيقظهم هو طلوع الشمس، هو طلوع الشمس. وإن قيل قد أيقظهم حر الشمس، يعني قد ارتفعت قيد رمح، فحينئذ يكون على ما اخترناه، وهو أنه لا بأس أن يصلي في الأوقات المضيقة ما فاته من الفرائض. نعم. أحسن. شيخ الإسلام وقبله الشافعية قالوا: حديث النهي ليست محفوظة، وإنما قد كثرت استثناءاتها، والأحاديث الأخرى الآمرة بالصلاة محفوظة، لم يستثنى منها شيء أو استثناءاتها قليلة. فقال: الأحاديث المحفوظة تقدم على الأحاديث غير المحفوظة. فيقول: النهي عن الصلاة في وقت النهي غير محفوظ، والأمر بالصلاة محفوظ، فيقدم المحفوظ على غيره. لكن نقول هذا نعم في الأوقات الموسعة، أما الأوقات المضيقة فلا. فلاحظوا أن الشارع الحكيم قد نهانا عما قد استحثنا فيه في غير هذه الأوقات من دفن الجنازة والإسراع بها وصلاة الجنازة ونحو ذلك، فدل على أن هذه الأوقات المضيقة تبقى على عمومها، إلا الحديث الذي جاء صراحة في الاستثناء، وهو: من أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك العصر. وقول: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيه دلالة على أن وقت النهي المضيق تقضى فيه الصلاة. ولو قيل أيضا باستثناء ركعتي الطواف لأنها غير مقصودة لذاتها بل جاءت تبعا، لكان له وجه، لكان له وجه. أما أن نجعل قاعدة عامة أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي المضيقة فلا. وعلى هذا من دخل المسجد قبل أذان الظهر بخمس دقائق ونحوها، أو قبل أذان المغرب بخمس دقائق ونحوها، أو بعد أن طلعت الشمس وقبل أن ترتفع، فإنه لا يجلس حتى لا يخالف حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يصلي حتى لا يخالف حديث عقبة بن عامر 3 ساعات، وإنما يمكث واقفا يذكر الله، يدعو، يقرأ قرآنا ونحو ذلك حتى يزول وقت النهي. فهنا قد عمل بأحاديث النهي وبأحاديث الأمر، فيكون قد جمع بين النصوص. ولم نقل هذا في الأوقات الموسعة لأجل المشقة، فلا يمكن أن نقول: إذا دخلت بعد صلاة العصر فامكث واقفا حتى يؤذن للمغرب، هذا وقت طويل لا تأتي الشريعة بمثل هذا. لكن لو دخل قبل أذان المغرب بخمس دقائق يرفع يديه ويدعو، أو يستغفر، يذكر الله، يقرأ قرآنا حتى تغرب الشمس. فله وجلس وخالف حديث أبي قتادة، وله وصلى وخالف حديث عقبة ابن عامر. لا، هذا ليس رأي الشافعية. رأي الشافعية أن نصلي ذوات الأسباب في كل أوقات النهي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، عند الشافعية نعم، بل عند الحنابلة الاستثناءات الخمسة حتى في المضيقة، وعند الشافعية استثناء كل ذوات الأسباب حتى في المضيقة، وعند شيخ الإسلام ابن القيم حتى في المضيقة، وعند شيخ ابن عثيمين حتى في المضيقة. لكن يا أخوة في النفس من هذا شيء، لأن حديث عقبة استثنى الدفن، فكيف نستثني الدفن ولا ندفن ثم نقول صلي سنة الوضوء أو صلي صلاة الاستخارة في وقت النهي المضيق؟ كله خمس دقائق تنتظرها حتى إذا زال النهي صلي. نعم، عند الحنابلة تتنفل حتى إذا قام قائم الظهيرة تمتنع عن التنفل، ولو دخلت إلى المسجد في وقت قيام قائم الظهيرة لا تصلي راتبة لا تصلي تحية المسجد عند الحنابلة. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، قالوا أحاديث، شيخ الإسلام يقول أحاديث النهي غير محفوظة، يعني كثرت استثناءاتها ومخصصاتها، فيقول أحاديث النهي لا صلاة بعد الفجر، نلاحظ أن الشارع استثنى فقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا، وقال من حديث بلال، أو قال بلال من أية ساعة من ليل أو نهار إلى آخره، فقالوا أحاديث النهي مخترقة، أحاديث النهي مخصوصة قد خصصت، كثرت استثناءاتها ومخصصاتها فلا تكون محفوظة. أما أحاديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد ونحوها من قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأمره بالصلاة، يقول هذا لم يستثن منه شيء، ما عندنا استثناءات، أو إن كان ثم استثناءات فهي قليلة جدا. هذا ما اعتمد عليه شيخ الإسلام رحمه الله، فقال حديث النهي كثرت مخصصاتها، وحديث الأمر قلت أو انعدمت مخصصاتها، فنقدم ما لم يخصص على ما خصص. هو في الواقع إعادة جماعة، لأن أبا بكر قد صلى الجماعة، فكونه يصلي مرة أخرى في الوقت فهو إعادة جماعة، فهو إعادة جماعة. نعم، نعم، هذا قول قد قيل، يعني أنه إذا دخل إلى المسجد في غير وقت النهي يصلي، وإذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يصلي، هذا قول قد قيل، لكن خير منه أن نقول نصلي حتى في أوقات النهي الموسعة، لأن الشارع قد أذن لنا بالصلاة في أوقات النهي الموسعة ما دام قد وجد سبب. ويعني حديث أبي بكر لما أمره أو لما قال من يصدق على هذا، هذا في وقت النهي الموسع، وكذلك من صلى ركعتي الفجر الراتبة بعد صلاة الفجر وأقره عليه الصلاة والسلام لما علم سببها وهو أنه لم يصليها قبل فصلها الآن، هذا وقت نهي موسع. كذلك بعد العصر لما صلى بعد صلاة العصر كذلك وقت نهي موسع، فيدخل فيه هذا الاستثناء. وإنما استثنينا أوقات النهي المضيقة لأن الشارع ذكر لنا مزيد تشديد وتغليظ فيها. نعم، بعد أذان الفجر يصلي أربعا في المسجد. نعم، يثرب عليه ما دمنا قد رجحنا أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. أما إذا كنا على رأي شيخ الإسلام والشافعية والمالكية أن وقت النهي لما يبدأ وإنما يبدأ بانقضاء صلاة الفجر، فهذا لا يثرب عليه، فعلى حسب ما يرجح. وهذه أيضا تدخل في مسألة هل ينكر في مسائل الخلاف أو لا ينكر، وهي مسألة مشهورة معروفة، ويعني الذي يظهر والله أعلم أن القول بأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها مطلقا هذا قول غير سديد، يعني عدم الإنكار مطلقا في مسائل الخلاف هذا غير صحيح، وهل هناك مسألة لا خلاف فيها إلا قلة، هذا يفضي إلى ترك التناصح أصلا وترك الأمر المعروف عن المنكر. فتأتي المرأة مثلا كاشفة الوجه وتقول أنا أتبع مذهبا، ويأتي آخر ويأتي بعود ويغني ويقول أنا أتبع مذهبا، ويأتي ثالث ويكشف فخذيه ويقول أنا أتبع مذهبا، وهكذا ولا تنتهي مسألة الخلاف. لكن والله أعلم يفرق، فيقال إن كانت المسألة الخلافية كان الخلاف فيها ضعيفا شاذا فهنا لا بد من الإنكار، كالخلاف في مسألة الغناء مثلا، الخلاف فيها ضعيف شاذ لا عبرة بالمخالف، لأنه قد وردت إجماعات كثيرة على تحريم سماع الأغاني، فيبقى من خالف نقول قد خالف هذه الإجماعات، أو على الأقل خالف هذه الكثرة الكاثرة من العلماء المانعين. كذلك إذا كان من فعل هذا عاميا في بلد يفتي علماؤه بخلاف ما فعل، فلا شك أن فعله عن هوى وليس عن تقليد علماء بلده. وفعل هذا إذا كشفت المرأة وجهها عندنا هنا وهي من أهل البلد والعلماء قاطبة يفتون بوجوب ستر الوجه، فنقول قد فعلت هذا عن هوى، ولا تقول أنا أقلد علماء البلد الفلاني، لا، بل هذا فعلته عن هوى. بخلاف لو جاءت امرأة من بلد علماء يفتون بكشف الوجه فهنا تكون المسألة أخف وأهون لأنها اتبعت علماء بلدها. وهذا لا يمنعنا أيضا من أن نذكرها بأن الأكمل حتى عند علماء بلدها أن تستر وجهها، وأن ستر الوجه محل إجماع من حيث الأفضلية، وأيضا محل إجماع إذا فسد أهل الزمان كما نص على ذلك المتقدمون، فإنه يلزم حينئذ الستر إلى آخره. الذي يعنيه إخوة أن مسائل الخلاف ينكر فيها في مواطن ولا ينكر في مواطن، أما الإطلاق هكذا مسائل الخلاف لا ينكر فيها فهذا الإطلاق غير سديد أبدا. نعم تفضل شيخ. يقاس عليه ماذا؟ حديث ابن عباس إن الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه. نعم، أما الشق الأول من السؤال فنعم له وجاهة إذا استثنينا ركعتي الطواف بناء على حديث جبير بن مطعم، وبناء على أن ركعتي الطواف غير مقصودة لذاتها بل شرعتا تبعا للطواف، فمن صلاهما لم يتحر بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها ولا زوالها، وإنما أراد أن يصلي ما هو تبع للطواف. نعم، لكن الشق الثاني أن نعمم ذلك بناء على حديث ابن عباس إن الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه، فإذا كان الطواف مشروعا في أوقات النهي فكذلك الصلاة مطلقا؟ الجواب لا، لا نعمم هذا، وإلا نقول اصطدمنا بمنطوق النصوص المانعة كحديث عقبة، فما تفضلت به هو مفهوم حديث ابن عباس الموقوف عليه من حيث اللفظ المرفوع من حيث الحكم، لكن هذا خالف منطوق حديث عقبة الواضح البين في أننا نمتنع عن الصلاة في أوقات النهي المضيقة. تفضل. لو تعيد الشيخ معذرة. نعم نعم صحيح. العلة قالوا لأنها أوقات يعبد فيها الشيطان تبعا لعبادة الشمس، فنحن لا ندفن فيها الموتى، دفن الموتى عبادة، فلا نتحرى بموتانا هذه الأوقات، فلا ندفن موتانا في هذه الأوقات. نعم والله أعلم. نعم نقول لهم ماذا؟ يفعلون هذا؟ نعم أحسنت. أحسنتم، طبعا ما تفضلت به صحيح وسديد، يعني قد نقول لهؤلاء المتصوفة طبعا إذا كانوا يفعلون هذا فأنتم تمتنعون عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها بناء على حديث عقبة، فكذلك لا يحل لكم أن تصلوا في المساجد التي فيها أضرحة، بناء على أنكم في الأول تركتم الصلاة طاعة لله، ففي الثاني أيضا أتركوا الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة طاعة لله. لا شك أنه يقال لهم مثل هذا ويقال لهم أعظم من هذا، الحديث جاءت صريح، لا نحتاج إلى قياسات ولا إلى مفاهيم أحاديث، عندنا أحاديث صريح في النهي عن المساجد التي قد بنيت على القبور. وهذا يعني محل لا أعلم فيه خلافا من عالم معتبر، فالمسجد إذا بني على قبر فلا يحل الصلاة فيه قولا واحدا، لأنه يدخل في حديثه عليه الصلاة والسلام الذي قد منع من ذلك وبين أن اليهود هم الذين يصنعون ذلك. تفضل. نعم، عند شيخ الإسلام ابن القيم والشافعية يستثنى يوم الجمعة، وهذا قول قوي، هذا قول قوي بناء على ما تقدم من الأحاديث. نعم. نعم أحسنت، هذا يجرنا إلى قاعدة، ما معنى ذوات الأسباب؟ هذا محل خلاف بين العلماء، هل المقصود بذوات الأسباب يعني كل ما له سبب؟ قالوا كل صلاة لها سبب، كل صلاة قد أوجد لها سببا، أنا رغبت أن أصلي في هذا الوقت سأتوضأ ثم أتي وأصلي، كلما أردت أن أصلي في وقت النهي أقول توضأ ثم أصلي، فقد أوجدت لنفسك سببا. من العلماء من قال لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود ما يفوت بفواته، يعني ذوات السبب. الصلاة ذوات الأسباب التي استثناها الشافعية وشيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين هي الصلوات التي إن لم تصلى في هذا الوقت فاتت علينا، يعني إذا فاتت الصلاة فات السبب. مثل الآن أريد أن يعني دخلت المسجد، فإذا لم أصلي الآن ركعتين، فيقولون إذا لم تصلي الآن ركعتين فقد فات ماذا؟ فات سبب الصلاة، لأنه إذا طال الفاصل بين دخولك إلى المسجد وبين الصلاة لم تشرع لك تحية المسجد. لو أن إنسانا دخل بعد العصر ومكث قائما إلى أن غربت الشمس وقال الآن سأصلي تحية المسجد، قلنا قد ذهب سببها لطول الفاصل. وهكذا، فالصلوات التي تفوت بفوات أسبابها هي التي تسمى ذوات الأسباب، أما ما لا يفوت فلا. وعلى هذا فيمكننا أن نقول في صلاة الاستخارة إذا كان الأمر عجلا وأنت تريد أن تشتري السيارة الآن وقد ركنت إلى شرائها بعد تردد وتخشى أن تفوت عليك هذه السيارة فإنك تصلي. أما إذا كان مثلا هذه السيارة معروضة عليك الآن وغدا وبعد غد، قال لك البائع لك 3 أيام تتخير وتستشير، فإنك لا تصلي حينئذ لأنه لا يفوت بفواتها. وهكذا، وقد يكون هذا هو الأرجح والأقرب من حيث تعريف ذوات الأسباب. تفضل. كيف الشيخ أعد؟ نعم نعم أحسنت. طبعا إذا توضأ قاصدا أن يصلي في أوقات النهي ويتحايل على الصلاة في أوقات النهي بالوضوء فلا، أما إذا توضأ دون قصد الصلاة ثم عن له أن يصلي في أوقات النهي الموسعة فنعم. الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.